فلازلنا مع سورة البقرة مع الزهرة الأولى من الزهروين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تستطيعها البطلة أي السحر، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في البيت، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قرأ وعلم سورة البقرة. ذكرنا قصة كبيرة من فضائلها في اللقاء الماضي، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا عن سورة البقرة. قلنا المرة اللي فاتت سورة البقرة بتتكلم عن إيه؟ من أكبر المواضيع اللي بتتكلم عنها سورة البقرة ذكرنا أنه موضوع الإسلام لله تبارك وتعالى، الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى بالطاعة المطلقة. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثلة في سورة البقرة، ضرب لنا مثال ببني إسرائيل وكيف أنهم عصوا الله تبارك وتعالى بغير طاعة تقريبا، وضرب لنا مثالا بإبراهيم عليه السلام وكيف أنه وفى أوامر الله تبارك وتعالى وأطاع الله بغير معصية، وضرب لنا مثالا بآدم عليه السلام وكيف أنه أطاع الله تبارك وتعالى ثم عصى الله معصية وسارع وتاب إلى الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ثلاثة أمثلة. ثم يختبرون الله تبارك وتعالى بجزء كامل أو يزيد من الأحكام والأوامر والنواهي، وابتلاء في نهاية السورة كما ذكرنا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فجاء الصحابة وقالوا هذه آية لا نطيقها، ما نقدرش نحن نستحمل إن احنا نحاسب على الذي في صدورنا، نتحاسب على شيء ما عملناهوش. فقال النبي أترون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم قالوا سمعنا وأطعنا واستسلموا لله وأسلموا لله طوعا لا كرها نزل التخفيف، وقال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وذكرنا في اللقاء الماضي أن مقدمة سورة البقرة، تكلمنا عن المقدمة، إنها بتتكلم عن تمايز المجتمع المدني، إيه الأصناف اللي موجودة في المدينة. إحنا قلنا أن سورة البقرة من أول السور اللي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن بدأ يبقى فيه أصناف جديدة في المدينة، أصناف ما شافوهاش في مكة، زي مين؟ المنافقون. ذكرت السورة 13 آية، ذكرنا منها تقريبا 5 المرة اللي فاتت، 5 آيات في ذكر صفات المنافقين. اليوم نكمل هذه الصفات. في بداية السورة اتكلمت عن المؤمنين وعن صفات المؤمنين، ثم بعد ذلك صفات الكفار، ثم بعد ذلك تكلمت عن المنافقين، ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقلنا أنها صفة من صفات المنافقين أنهم باعوا هدايتهم التي رزقهم الله إياها بثمن بخس. باعوا الهداية، الشراء كان في هذا الزمان يكون بمقايضة. يعني إيه مقايضة؟ يعني أديك سلعة واخد منك سلعة تانية. إيه السلعة اللي ادوها لهم؟ إيه التمن اللي دفعوه؟ التمن كان أغلى حاجة مفروض الإنسان يطلبها من الله تبارك وتعالى، كان الثمن الهداية. تخيل قال الله اشتروا الضلالة بالهدى، يعني دفعوا الهدى ثمنا لماذا؟ ثمنا للضلالة. هم بيشتروا. أنا عايز أسأل سؤال، كانوا يظنون أنهم يشترون ضلالة؟ يعني لو جيت سألت مثلا أبو جهل، هو كان عارف أنه هو دلوقتي أو هو بيعمل حاجة دلوقتي هو بيقولك أنا بشتري الضلالة؟ لا، لكن هذه هي المسميات الحقيقية للأشياء. عشان أفهمك المعنى ده أضرب لك مثل في سورة من سور القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أهل النار، قال إيه؟ ذوقوا فتنتكم، وهم بيذوقوا النار، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هما بيذوقوا إيه الآن؟ بيذوقوا نارا. الله تبارك وتعالى قال لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هو ده اللي انتوا كنتم مستعجلين به. انتوا كنتم مستعجلين بإيه؟ بالنظر للنساء مثلا، بالكذب، بالأكل الحرام، بالمال الحرام، كل هذا استعجلتم به، مش كده؟ كان له مسميات تانية عندهم، لكن مسماه الحقيقي، حقيقته اللي ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها أنه مستعجلوا النار. هنا برضو الله تبارك وتعالى يدلنا على أن كل إنسان ضحى بهدايته، ضحى بدينه، إنما اشترى بذلك ضلالة حتى ولو لم يعلم ذلك. قال الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثلان، مثلين لنوعين من المنافقين. احنا قلنا ان التمايز مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، دليله ايه؟ قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ليه؟ ولتستبين سبيل المجرمين. الله تبارك وتعالى من مقاصد الشريعة في القرآن أن يبين لنا سبيل المجرمين، لدرجة أن الله يفرق بين نوعين من المنافقين. نعم، النهاردة معانا الليلة مثلين من أمثلة القرآن، والأسلوب اللي استبعه الله تبارك اللي استعمله الله تبارك وتعالى في القرآن من أكثر الأساليب أسلوب الأمثال، ضرب الأمثال لتقريب المعنى. معنا مثلين سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المثل الناري والمثل المائي، مثل النار ومثل الماء. المثل الأولاني مثلهم مثل مين؟ المنافقين. النوع الأولاني من المنافقين، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دول مين؟ دول منافقين رأوا الهداية، رأوا الحق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بدأ يوقد نار. ليه بنوقد النار؟ عشان التدفئة، عشان الإضاءة، يعني بدأوا يحاولوا يعرفوا الحق. استوقد نارا، اسمع بقى، فلما أضاءت، يعني أضاءت، نعم، يعني عرفوا الحق، نعم، أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يفرق المثل ده بقول الله تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو الهداية، لو النور ما جاش من عند الله تبارك وتعالى، ما أقروش الله تبارك وتعالى، فلن تكون أبدا. يعلمك المعنى ده الافتقار لله تبارك وتعالى. هؤلاء استوقدوا النار لكنهم لم يقدروا لها قدرها، لم يحملوا لهذا الحق قدره في قلوبهم، فزال والعياذ بالله. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. ولم يقل الله تبارك وتعالى ظلمة واحدة، لكن قال إيه؟ ظلمات. ده مثل منافق والعياذ بالله، المنافق اللي كفر. هذا المثل الأول منافق خالص، فتركهم في ظلمات لا يبصرون. خلاص، منافق أظهر الإيمان وأبطن الكفر والعياذ بالله. ده ممكن نسميه المنافق نفاق أكبر، منافق خارج من الملة بالكلية. خلاص، أو ممكن نسميه برضه منتكس. خيل المنتكس في شبه من الآية دي، المنتكس الذي عرف طريق الله تبارك وتعالى كمثل هذا. فلما أضاءت ما حوله، فلما رأى النور، فلما رأى الحق، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال الله صم بكم عمي، اسمع، فهم لا يرجعون. ليه ما بيرجعوش؟ عشان التلات حاجات دول. أول حاجة أصم، ما هواش سامع الآية اللي سمعناها في سورة الأنعام في قول الله تبارك وتعالى له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، في ناس بتقول له تعالى، لكن هو إيه؟ أصم. خلاص، ربنا ختم على سمعه، خلاص ما عادش عنده سمع، مش قادر يسمع الدعاء، مش قادر يسمع الموعظة، مش قادر يسمع النصيحة. صم، أول صفة إيه؟ صم بكم، مش قادر يطلب، مش قادر يسأل، مش قادر يحاول إن حد يعينه. بكم أبكم والعياذ بالله، عاجز عن حتى إنه يسأل، إنه يتكلم، إنه يستغيث بأحد لكي يعينه، أو حتى يستغيث بالله تبارك وتعالى أن يزيل عنه هذه الضلالة. عمي، الصفة الثالثة، مش قادر هو نفسه يبصر طريقا يهتدي به إلى الله تبارك وتعالى. فكل الأسباب جعلت الكلمة التي بعد ذلك فهم لا يرجعون. ده يعلمنا إن الإنسان فرط في حق الله تبارك وتعالى أطلعه عليه، اللي يفرط في شيء الله تبارك وتعالى من بيه عليه، الله يعاقبه بهذه العقوبة السيئة، ما يقدرش إنه يرجع تاني. عندنا مثل بعقبة بن أبي معيط، هذا الرجل كاد أن يسلم، خلاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب بكلامه وشعر أن هذا هو الحق الذي يجب أن يتبعه، لكن كان له صاحب اسمه أبو جهل ظل يأتيه ويقول له عن الكفر وعن أنه سيترك صحبته إذا ما اتبع محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت النتيجة؟ كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى الإسلام، لم يتمكن مرة أخرى. لماذا؟ لأن الصفات دي جت فيه بعد كده، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ده المثل الأول، مثل سماها شيخ الإسلام تيمية المثل الناري، شبه الله تبارك وتعالى نور الإسلام بنار موقدة تضيء للناس الطريق. طيب المثل الثاني في قول الله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء، يعني إيه صيب؟ الصيب المطر الكثير، صيب من السماء وابل من المطر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. مثل ده بيفكرك بإيه؟ بيفكرك بحديث قلنا قبل كده برضه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. عشان كده الإمام الشنقيطي في أضواء البيان يقول أن هذا المثل مثل لكتاب الله تبارك وتعالى، مثل القرآن كمثل الصيب من السماء أصاب أرضا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، فكان منها إيه؟ نقية قبلة الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكان منها إيه؟ قيعان لم تنبت كلأ ولم تمسك ماء. فهذا مثل الذي قبل هدى الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعمل وعلم، ومثل من لم يرفع بهذا العلم رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فناس قالت إن هذا الصيب أو المطر مثل للشريعة. طيب هي الشريعة فيها ظلمات أو كتاب الله تبارك وتعالى فيها ظلمات؟ ممكن يكون كتاب الله تبارك وتعالى ظلام على الكافر. إزاي؟ ما سمعتش قول الله تبارك وتعالى لما جاء في كتابه بتحويل القبلة، فقال الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. في اختبارات في القرآن، هذه الاختبارات أو هذه الآيات ممكن الكافر صاحب الشهوات، صاحب القلب المريض، صاحب القلب المليء بالشبهات تكون ظلام عليه، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن القرآن إنه نور لم يقل أنه نور للجميع، لكنه نور إيه؟ قل هو للذين آمنوا هدى. لمين؟ للمؤمنين. لكن الكافر لا، ممكن يزيده كفرا على كفر ويزداد بعدا عن الله تبارك وتعالى. أمثلة كثيرة من آيات فتنت المشركين، آيات زي آية مثلا شجرة الزقوم، راحوا مطلعين شبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا إذا كنا نعلم أن الأرض البور لا تنبت فيها الأشجار ما بالك بأرض فيها نار، أنت بتقول أن جهنم دي كلها عبارة عن نار كيف تنبت شجرة؟ الله رد عليهم في القرآن. طيب مثل تاني فتن المشركين، مثل إيه؟ عدة الملائكة اللي على الجاء على النار وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. يبقى بعض الناس ممكن يكون كتاب الله تبارك وتعالى عليهم وبال. ليه؟ لأنهم من البداية كفروا به، فعاقبهم الله تبارك وتعالى أن ازدادوا كفرا ورجسا إلى رجسهم. طيب الرعد اللي في الكتاب هو إيه؟ الإمام الشنقيطي يقول آيات اللي فيها ترهيب، فيها ذكر النار، فيها ذكر أهوال يوم القيامة، فيها ذكر العجائب التي تحدث في هذا اليوم يشيب لهولها الوليد في كتاب الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب يسمع آية إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يسقط مخشيا عليه كالرعد، لما تسمع صوت الرعد في السماء قلبك يضطرب. كذلك الوعيد في كتاب الله تبارك وتعالى قلبك يضطرب، لدرجة إن جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه قصة عجيبة جدا، يقول إيه؟ سمعنا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور لغاية ما سمع آية، أنا عايز بس شاهد من كلام جبير بن مطعم وهو بيقول إيه؟ فاستمعت إليها، وهو كافر لسه ما أسلمش، هذا قلبي أن يطير. تخيل، يبقى الرعد ده ممكن يكون هو إيه؟ بعيد والترهيب في آيات الله تبارك وتعالى. طب البرق، البرق هو النور زي ما عبد الله بن عباس قال شدة ضياء الحق، شدة ضياء الحق في الآية دي قال هو البرق، كناية عن إن هذا النور يأتي أحيانا. يبقى لك إن احنا هنجد النوع ده من المنافقين نوع ما قفلش السكة، ما بعدش كل البعد، لكن بعض الأشياء هتسمع دلوقتي يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. لسه عندهم أبصار، لسه بيشوف، ما عندهمش زي النوع الأول عمي، النوع الأول إيه؟ صم بكم عمي، لا، الصنف الثاني ده بيشوف من شدة ضياء الحق، من شدة ما يستمع لكلام الله الجميل لآيات الترغيب لآيات الكلام عن الله تبارك وتعالى، لآيات الجنة، يكاد البرق يخطف أبصارهم. اسمع، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. عايز أسأل سؤال، لما بتحط صبعك في ودنك عشان ما تسمعش حاجة، ممكن مثلا هيصة شغالة في الشارع فأنت عايز إيه؟ تخف الهيصة دي شوية، بتحط صبعك كله، هل يوجد أذن على وجه الأرض يكفي فيها كل هذا الإصبع؟ أبدا. وما بتحط إيه؟ بتحط الأنامل، بتحط جزء من الإصبع. لكن الله تبارك وتعالى هنا قال يجعلون أصابعه، كل الأصابع. ليه؟ كناية عن شدة أو عن شدة الغرس كي لا يستمع أي شيء من كلام الله تبارك وتعالى. في بعض الناس كده، بعض الناس بيخافوا إن هم يعرفوا حاجة في الدين، يخاف إنه يعرف معلومة فما يعملهاش فيحاسب عليها، فهم أحمق. بعض الناس كده يقول لك ما والله استمعت إلى هذا الكلام بأذني، واحد يقول لك ما تقوليش أحسن أنا لو عرفت هتحاسب عن هذا الكلام. سبحان الله، والله مثله كمثل المنافق الذي لا يريد أن يسمع لكي لا يعلم وتقام عليه الحجة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من شدة الرفض. بيفكرك بموقف قوم نوح عليه السلام لما كانوا أيضا يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم بثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هو صحيح نوع المنافقين ده أحسن من نوع الأولاني، ممكن يرجى منه خير، لكن هو مش عايز، عايز يبعد والعياذ بالله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. اسمع، والله محيط بالكافرين. هم فاكرين أنهم لما ما يسمعوش الوعيد، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قالوا إيه؟ حسبك يا محمد نناشدك الرحم ألا تكمل. خافوا أنه هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقمل هذه الآيات يصاب بهذه الصاعقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه صادق. هم فاكرين هم لما ما يسمعوش لن يصيبهم العذاب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يرد في آخر الآية ويقول والله محيط بهم. حتى لو سدوا آذانهم، حتى لو استقشوا ثيابهم، حتى لو أصروا واستكبروا استكبارا، الله تبارك وتعالى محيط بهم، سيعاقبهم وستقع عليهم الوعيد الذي توعدهم به الله تبارك وتعالى في كتابه. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك يكاد البرق يخطف أبصارهم. العلماء في الآية دي على قولين، يعني في أقوال كثيرة لكن أشد أو أكبر الأقوال شيئين. القول الأول إن من عظمة الشريعة ومن شدة هذا الضوء يلفت انتباههم، حتى لو مش عايز يفكرك بقول الله تبارك وتعالى وهو يصف نوره، يقول عن نوره كمثل مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. اسمع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تنسسه نار. هذا الضياء الذي في شريعة الله تبارك وتعالى كل إنسان ممكن يشوفه، حتى لو كان مش عايز يشوفه هذا الضياء يجتذب أنظاره. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. هنشرحها، لكن أقول لك القول الثاني الأول، بعض الناس قالت إن هذا الضياء الذي سيخطف أبصارهم أي سيذهب بأبصارهم، سيعمى. برك بمثال، يقول لك الخفاش نظره ضعيف جدا، لو جاء ضوء شديد في عينه يكاد أن يذهب بصره بالكلية، أو يعني يؤذيه هذا الضوء إذاء شديدا. ليه؟ لأن نظره ضعيف. هؤلاء أيضا أنظارهم ضعيفة، مش قادرين يشوفوا النور، فيكون نور الله تبارك وتعالى كما قلنا في الصنف الأول وبالا عليهم. لكن والله تعالى أعلم النوع الثاني أو القول الثاني أوجه. القول الأول أوجه إن هو يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يلفت انتباههم، عشان هنسمع بقية الآية. اسمع، كلما أضاء لهم مشوا فيه وما عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول لك إيه هذا الكلام عن المنافق المذبذب اللي ربنا قال عليه في سورة النساء إيه؟ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا النوع من المنافقين محتار، مش قادر يعرف يعمل إيه. يجي شوية البرق يضيء له، ضوء الإيمان يضيء له الطريق فيمشي، يمشي مع اللي ماشيين. يجي شهر الطاعة، شهر رمضان، يطيع مع الطائعين. اسمع، وإذا أظلم عليهم قاموا. يرجع أول ما يخفض هذا الضوء قليلا، أول ما يحصل فطور شوية يوم إيه؟ قايم كأنه بيهرب، كأنه خلاص ما صدق عايز يمشي. للأسف هذا حال كثير منا اليوم. قارن دلوقتي كده، احنا صلينا العشاء، كان في عدد قد ايه بيصلي العشاء معنا؟ قارنها بأي ليلة من ليالي رمضان، يجي النص، يجي الربع، للأسف ايه؟ وإذا أظلم عليهم قاموا. ممكن إنسان مسلم يبقى فيه صفة من صفات المنافقين، خلي بالك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، والصحابة تعلموا هذا المعنى. النبي قال ايه؟ ثلاثا من كنا فيه كانت فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهما كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعاه. يبقى النبي بيعلمنا ان ممكن تقيس على نفسك آيات المنافقين، ممكن تقع عليك بعض هذه الصفات. يبقى في صفة من دي موجودة في كثير منا اليوم، وايه؟ لما تأتي الطاعات، تأتي الأشياء التي تشجعها على الطاعة، يمشي. لكن ايه؟ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ممكن الله تبارك وتعالى في لحظة هو بيديهم فرصة وتانية، يمشوا شوية ويرجعوا شوية، يمشوا شوية ويقوموا شوية. لكن الفرصة دي مش هتستمر، ممكن يتحولوا للنوع الأول اللي ربنا قال عليهم ايه؟ صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ربنا هدد هذا النوع، هو صحيح أحسن حالا، لكن ممكن يزول عنه هذا الحسن بأن يذهب الله تبارك وتعالى بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. ليه ربنا ذكر القدرة هنا؟ علمنا ان كل هذا الوعيد يجب ان توقن بقدرة الله تبارك وتعالى على ايقاعه. ما تفتكرش انها مجرد كلام كده، مجرد حاجات بنقولها لك عشان نخوفك. لا، ان الله على كل شيء قدير. ممكن تكون في اعلى درجات الايمان ويذهب الله تبارك وتعالى بسمعك وبصرك فلا تستطيع ان ترى، عشان كده تفضل دايما ايه؟ مفتاح تبارك وتعالى. دايما تطلب من الله انه يثبتك، دايما تطلب من الله تبارك وتعالى ان يضيء لك الطريق وان يهديك الصراط المستقيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك أول أمر من أوامر كتاب الله تبارك وتعالى، أول أمر بين دفتي المصحف هو هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عنها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيه؟ أول آية بين دفتي المصحف فيها نداء للناس وفيها أمر صريح هي هذه الآية. أمر بإيه؟ أمر بالعبادة. ليه أول أمر؟ لأنه هو ده مقصد الشريعة أصلا، هو ده الذي نزل لأجله الأنبياء، نزلت لأجله الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى ده مقصد، تعرف أن هذا الكتاب أول أمر ربنا هيقوله لك اعبد ربنا سبحانه وتعالى. اعبد مين؟ اعبدوا ربكم. طيب، نعبد الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه الأشياء بتعلمنا حاجة جميلة جدا. يعني عايزين نفتح دماغنا شوية في المعنى اللي جاي ده. في عدة أنواع من التوحيد، بعض علماء قسمها إلى ثلاثة أنواع عشان نقدر نتعلم يعني إيه توحيد. قال لك في توحيد ألوهية، وفي توحيد ربوبية، وفي توحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية اللي هو إيه؟ إنك توحد الله تبارك وتعالى في أفعاله. يعني إيه؟ يعني توحد الله لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا محي ولا مميت إلا الله. كل فعل من أفعال الله تبارك وتعالى لا تدعيه لغيره. عشان كده ربنا في الآيات دي يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل دي إيه؟ أفعال الله. طيب، حد يقدر ينكر هذه الأفعال؟ حد يقدر يقول إن الأفعال دي حد بيعملها غير ربنا؟ ده اسمه توحيد الربوبية. هذا التوحيد زي ما ذكرنا أقر به مشركو مكة في عهد النبي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إبليس أقر به، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني مقر بأن الله هو الخالق وأنه لا خالق سوى الله. لذلك هذا النوع من التوحيد لا يكفي، مع أن هذا النوع مهم، بل هو الذي يؤدي إلى النوع الثاني، إلى النتيجة التي سنسمعها. لكن مع ذلك لم ينفع المشركين ولم ينفع إبليس. ليه؟ لأنهم فهموا الفرق بين هذا النوع والآخر. قالوا إيه؟ لما النبي قالهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يبقى فرقوا، قالوا الخلق والإحياء والإماتة والرزق بيد الله. وجر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي قال له كم إلها تعبد؟ بتعبد كم إله؟ فقال له الرجل سبعة، تعبد سبع آلهة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى من تلجأ في رغبك ورهبك؟ لما بتخاف بتلجأ لمين؟ ولما بترجو حاجة بتلجأ لمين؟ قال للذي في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهو يكفيك. الراجل مع أنه كان عارف أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده النفع والضر، لكنه مع ذلك تعبد لغيره. وهو ده النوع الثاني من أنواع التوحيد، اللي هو الذي كان الفيصل بين المشركين والمسلمين، اللي هو إيه؟ توحيد الألوهية. يعني إيه توحيد الألوهية؟ إحنا قلنا الربوبية إنك توحد الله في أفعاله، إن أفعال الله لا يفعلها غيره، لكن الألوهية إنك توحد الله في أفعالك أنت. جات بقى اللي أنت هتعملها التي لا يجوز توجيهها لغير الله، لا توجهها لغير الله. يعني بالبلدي كده، ما تخافش من غير الله، ما ترجوش غير الله، ما تحبش إلا لله وفي الله، ما تدعوش إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت. وأنا أهمت الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية إنك توحد الله في أفعالك أنت. توحيد الربوبية إنك تقر إن أفعال الله لا يفعلها غيره. طبعا زي ما احنا عارفين وقلت إن توحيد الربوبية أغلب البشر أقروا به. صعب جدا أن يأتي واحد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربنا ما خلقنيش، وما مين اللي خلقك يعني؟ الآلهة دي لا، كانوا بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني عارفين إن في إله، لكن للأسف طبعا في هذا الزمان يعني في ناس تفوقوا على إبليس، تفوقوا على مشرك العرب. بعض يعني ممكن أقول الناس اللي هم أسوأ من إبليس في إلحادهم. إبليس ليس ملحد، إبليس مقر بوجود الله، إبليس مقر أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، لا ينكر هذا. قد يضل عن سبيل الله لكنه يعلم أن الله هو الخالق، ويعلم أن الله له عزة يحلف بها، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في ناس للأسف في هذا الزمان من الشيوعيين والملحدين والماديين يعني يقعدوا يسموا نفسهم أسماء كثيرة. واحد يقول لك الماركسيين والحدثيين، واحد منهم يعني عشان تعرف مدى أنهم للأسف في هذا الباب أسوأ من إبليس، واحد منهم يقول لك إيه؟ لا الله أختار ولا الشيطان، كلاهما جدار، كلاهما يريد أن يغلق لي بصري، فهل أبدل ذا الجدار بذا الجدار؟ واحد للأسف اسمه علي أحمد سعيد، أسوأ من الذي فعله إبليس. ولولا أن الله ذكر أقوال المشركين في كتابه لما تلفظت بهذا النجس على لساني. لكن تخيل إن في ناس الآن تفوقوا على مشرك مكة. الله تبارك وتعالى يستدل على وجوب توحيده بالعبادة، اللي هو إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم بإيه؟ بتوحيد الربوبية. يبقى توحيد الربوبية النتيجة الأساسية بتاعته إيه؟ إنك ما تعبدش إلا الله، إنك ما تروحش القبر تقول له يا فلان اشفيه لابني، يا فلان نجحني في الامتحان، يا فلان مش... ما هذا؟ لا يملك لك أحد إلا الله تبارك وتعالى. كل هذا للأسف معذرة فيه نوع من أنواع الشرك في الربوبية. تخيل، ما هو لو ما كانش موقن إن قبر البدوي له فضل لما رأينا كل عام اثنان من الملايين من الناس، ما يقارب عدد حجاج بيت الله الحرام، يشدون الرحال إلى هناك. لو هو مش متخيل إن في نفع وفي ضرر هيعود له من ذلك لما ذهب. تخيل وصلنا لحد فين. أول أمر من أوامر الله تبارك وتعالى في كتابه اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ونحن نتوجه بأشياء أو منا، لا نقول نحن لأن هذا يعني نحن الحمد لله بمنأى عنه، لكن بعض الناس يتوجه بأشياء لا يجوز توجهها إلا لله تبارك وتعالى، يتوجه بها إلى المخلوقات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك على نفسه. خير الخلق، قال واحد قال له إيه؟ كما عند أحمد والنسائي بسند صحيح، قال له ما شاء الله وشئت. شوف بقى حساسية النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حماية النبي لجناب التوحيد. قال له إيه؟ حق أجعلتني لله ندة؟ عايز تساويني بالله؟ عايز تجعلني لله؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ناس من اتخذ من دون الله اندادا هذا الزمان، اندادا في اشياء لا يجوز توجيهها الا لله. ناس احبوا اشياء مثل الله او زياده. ويقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا أشد حبا لله. ناس اتخذت أنداد في الذبح والنذر والدعاء، ناس كتير تحلف بغير الله تبارك وتعالى، ناس كتير تتوجه إلى غير الله، ناس كتير تعلق آملها على واسطة أو على أسباب أو على أشياء دنيوية. والأصل أن تعلق آمالك على الله. أنا قلت في هذا المعنى لأنه أصل الشريعة، أصل الشريعة هو هذا التوحيد، توحيد الألوهية، أن توحد الله تبارك وتعالى في كل حركة وكل سكنة من سكناتك، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي ينفعك، فلا تتوجه بالعبادة لغيره. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ربنا له حق عليك، الله على العباد. قال: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وفي حديث آخر قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، حتى لو كان الند ده هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف مدى يعني إجلالنا لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجوز أن نوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجوز توجيهه إلا لله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ناس تقول بقى علينا ما بنحبش النبي، ناس تقول ده الجماعة دول بيكرهوا، ان انتوا دايما كده ما بتحبوش عش عايزيننا نحلف بالنبي. هذا تمام محبة النبي، أن نطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: أعرفنا معنى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هم الأشباه والنظراء أو الأكفاء، والله يقول: ولم يكن له كفوا أحد، ملوش مكافئ، ملوش ند ولا شبيه سبحانه وتعالى. ثم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن تحدي. يقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا، بقى التحدي اللي جاي ده، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي عجيب، التحدي ده مش أول مرة يتقال، التحدي ده بدأ في مكة من قول الله تبارك وتعالى في بداية هذا الأمر: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما التابعة. بدأ الأول: هاتوا كتاب زي ده، هاتوا كتاب زي كتاب الله تبارك وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. لو كل الجن والإنس اجتمعوا وظاهروا بعض على أن يأتوا بهذا الكتاب، شوف التحدي في الأول تحدي ضخم، هاتوا كتاب زي القرآن. طيب ما قدروش. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هاتوا طيب عشر سور. مش انتوا بتقول أم يقولون افترى؟ مش النبي بتقول إن هو افترى هذا الكتاب، ألفه من دماغه؟ طيب هاتوا زيه، هاتوا عشر سور. دي كلها آيات مكية. طب في المدينة في الآية اللي سمعناها دي في سورة البقرة، فأتوا بسور، هاتوا سورة طيب واحدة من مثل، وادعوا شهداءكم. مش احنا اللي هنحكم، مش الصحابة اللي هيحكموا، أمال مين اللي هيحكموا؟ ده انتوا اللي هتجيبوا الشهداء، ده انتوا اللي هتحكموا. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني تحدي من أقوى التحديات. بعض الناس قالوا سورة من مثله الهاء تعود على النبي، يعني هاتوا سورة من مثل النبي، واحد زي النبي يجيبها. وبعض الناس، وهذا هو الراجح والذي رجحه جمهور أهل التفسير ومنهم ابن كثير وغيره، أن الهاء تعود على القرآن، فأتوا بسورة من مثل القرآن، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، لو ما عملتوش كده ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله تبارك وتعالى يختم التحدي بأنهم لن يستطيعوا حتى لو حاولوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مش هتقدروا. الآية دي معجزة، عارف ليه؟ لأن هما فعلا ما قدروش ولن يستطيعوا حتى قيام الساعة. واحد هيقول لي لا، عملوا كتاب اسمه الفرقان الحق، واحد تاني هيقول لي مسيلمة جاب قرآن وقال قرآن مسيلمة وآيات مسيلمة. لكن والله لو سمعت بعض آيات مسيلمة يقول لك إيه مثلا: الفيل وما الفيل، وما أدراك وما الفيل، له خرطوم طويل وله ذيل قصير. بالله عليك، هذا كلام، كلام مضحك، كلام مثير للاشمئزاز والسخرية. هل أتاك حديث التفاح وما أدراك ما التفاح؟ والله هذا كلام مسجل وموجود في كتب التاريخ، كلام يعني يندى له الجميل. ولو قرأت الآن، أنا قرأت كتاب الفرقان الحق، والله كلام ركيك فيه مجرد سجع، لكن فعلا لو عايزين نطبق الآية دي نقول لهم: هاتوا كتاب يكون فيه من الإعجاز العلمي ما يكتشف عام 3500، زي ما الإعجاز دلوقتي بعد مرور 1400 عام على كتاب الله تبارك وتعالى، على نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، لازلنا نكتشف أعجيب. لو عايز تجيب بقى كتاب زي كتاب الله تبارك وتعالى هات لنا كتاب، بس خليه معجز، خليه معجز إعجاز علمي، خليه معجز إعجاز بياني، مش شوية سجعة أو أشعار، خليه معجز إعجاز تشريعي، إعجاز يصلح للناس حياتها، إعجاز الناس تقدر تحكم به الدنيا كما حكم الصحابة بالعدل والإحسان. خليه يعمل إعجاز تغييري، إعجاز يغير حياة الإنسان، يخليه قرآن يمشي زي ما كان الصحابة وزي ما كان التابعين. هل يستطيعون ذلك أم كل ما يحدث؟ أنا أتحدى كل هؤلاء. تعالوا نقرأ وتعالوا نشوف، نحن لا نخشى أحد. لو قرتها والله ستضحك وتبتسم وتزداد يقينا بالله تبارك وتعالى وبكتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. جاء بقى التهديد بقى، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الوقود الذي يزيد اشتعال النار. قال لك إن الوقود ده هو الناس والحجارة، سواهم بالحجارة. من لطائف اللغوية إن إحنا قلنا إن مثل هؤلاء كمثل من؟ كمثل الأصم الأبكم الأعمى الذي قلبه مختوم عليه. كفار ده مثلهم، يعني زيه زي الحجارة. فتساوى بالحجارة في النار والعياذ بالله، تساوى بها. وليس هذا فحسب، العلماء استنبطوا برضو من هذه الآية، جمهور أهل السنة قالوا أن النار موجودة الآن بدلالة هذه الآية. بعض المعتزلة وغيرهم من الفرق قالوا أن النار لم تخلق بعد بدون أثارة من علم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن الصحيح أن النار والجنة مخلوقتان الآن، والأحاديث في ذلك متواترة. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تأذنت النار ربها فقالت رب إن بعضي يحطم بعضي، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من البرد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النار استأذن، يبقى النار موجودة. إذا خليك تخاف، خليك فعلا تسمع هذه الكلمة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. النبي يعلم أصحابه اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعلم فاطمة يا فاطمة اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، تحس إنها موجودة دلوقتي فتستعيش إنها حاجة أحلام أو حاجة لسه ما حصلتش. لا، النار موجودة الآن والأدلة على ذلك متواترة. ثم نختم بالآية الأخيرة في هذا الربع في قول الله تبارك وتعالى. دايما كتاب الله بعدما يأتي بذكر الصلاح أو ذكر الجنة، تقي النار كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. تقي النار، يعلم أنها شيء موجود شيء حاضر. فأنا قلت لك دلوقتي مثلا ده ممكن واحد لسه هيتولد يعمل فيك أذى معين، خوفك مش زي ما هيكون دلوقتي. بقول لك ده موجود ويعد لك، لو قصرت في شيء معين لن تقم منك. هذا هو الفرق، لما تعرف ان النار الان موجودة ومعدة تخاف منها فتعمل لاتقائها، لكن لو هي لسه يقل احيانا الترهيب. المعنى الذي بعده بعد ان ذكر الله تبارك وتعالى النار، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان هذا الكتاب متشابها مثاني. العلماء قالوا يعني ايه مثاني؟ من ضمن الاقوال وهي قول قوي للغاية، ان مثاني أن يتبع بعضه بعضا بالشيء وضده. يعني إيه؟ يجي ذكر الكفر يأتي ذكر الإيمان، يأتي ذكر المؤمنين يأتي ذكر المكذبين، يأتي ذكر الجنة يأتي ذكر النار. هتلاقي ده دأب يكاد يكون دائم في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا من ضمن معاني كلمة مثاني. عشان كده يقولك القاعدة إيه؟ وبضدها تتمايز الأشياء. عشان تعرف الإيمان تعرف الكفر، وعشان تعرف الكفر تعرف الإيمان، تعرف الشيئين فتعرف تتقي هذا وتطلب هذا. فربنا بعدها يذكر الجنة، يقول الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، ليس جنة واحدة، جنات درجات، جنة عدن، جنة الفردوس، جنة المأوى، الغرف، جنات كثيرة مش جنة واحدة، والناس فيها متفاوتة، وبين الطبقة والطبقة كما بين السماء والأرض، جنات تجري من تحتها الأنهار. ساعات ربنا يقول تحتها ما يقولش من تحتها الأنهار، وساعات يقول من تحتها الأنهار. بعض علماء اللغة فرقوا وقالوا من تحتها يعني يبدأ تفجر الأنهار من تحت أرجله، تانية تحتها يعني هي متفجرة من مكان بعيد، قيل أنها جبال وكثبان من مسك تتفجر في أعلى الجنة ثم تنزل تجري تحتها. لكن هذا يعني بعض التفريقات اللغوية اللطيفة، تجري تحتها الأنهار أو تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. العلماء في هذه الآية على قولين أيضا، والقولين إن شاء الله لهم وجه. متشابها مع ماذا؟ الثمرات بتاع الجنة دي شبه ايه؟ بعض الناس قالت شبه ثمار الدنيا في الاسماء، زي ما احنا عارفين الاثر ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. يعني هتلاقي في الجنة منجة؟ اه، ليس كمنجة، ليس كثمار الدنيا، هتلاقيها مختلفة في الطعم، هتلاقيها مختلفة في الشكل. فربنا بيقول ايه؟ قلتوا بيها متشابهة. قال هي دي المنجة اللي كنا بناكلها، لكن ياكلوها فيجدوا انها مختلفة. والبعض قال انها متشابهة مع ثمار الجنة التي أكلوها في الجنة من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني دي الثمرة اللي كلناها قبل كده هنا في الجنة، ثم بعد أن يأكلوها يجدوا أن الشبه لم يكن إلا في اللون والشكل، لكن طعم هيكون مفاجأة. وده نعيم، ممكن نقول إيه؟ نعيم المفاجأة، أن أنت شوية عمال تجدد، عمال ما أنتش عارف ترسى على طعم، كل حاجة أحلى من التانية. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج الجنة مطهرين من ماذا؟ يقول عبد الله بن عباس من القذر والأذى، ويقول قتادة من الأذى والإثم، ما بيعملوش أثام. ومن أحسن الأقوال أنهم مطهرات من كل ما يكرهه الزوج، أي حاجة الزوج ممكن يكرهها في زوجه في زوجته، سلطة لسان مثلا، يعني واحدة نكدية، واحدة شكلها مش حلو، أي حاجة ممكن إنسان يكرهها من زوجته لن يجدها في الجنة. الجنة سواء كانت من نساء الدنيا التي كتب الله لهن أن يدخلن الجنة، أو من الحور العين التي يكتبهن الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ولهم فيها أزواج مطهرة. بعد كده إيه؟ وهم فيها خالدون. آخر نعيم، نعيم إن أنت ما تبقاش قلقان من ولي هذا النعيم. كثير من الأشياء التي تنغص عنا متعتنا في الدنيا إن أنت عارف أنها هتخلص. تاكل أكلة عارف أن الأكلة هتخلص، تسمع إلى مثلا شيء عجبك يعني عارف أنه هيخلص، تشوف حاجة منظر جميل عارف أنك هتسيبه. تمتع ما شئت أو إيه؟ اعمل ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك إيه؟ مفارقه. عشان كده ربنا يحل لك المشكلة دي في الجنة، يقولك إيه؟ وهم فيها خالدون. أول كلمة يقولها أهل الجنة قبل نجاتهم من العذاب يقولوا إيه؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يعني جابوا العذاب ان هم مش هيتعذبوا بعد ان هم مش هيموتوا. كل الناس بتستشعر انها متعه، متعه الدنيا لما تفارقها. فالله تبارك وتعالى يطمئنك وهم فيها خالدون. هذه كانت بعض ايات من سوره البقره، وان شاء الله في الاسبوع القادم نكمل. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا.